حديث حفتي وحفتي عن عمر رضي الله عنه قال عمر خدج رازبة قد كنت أنا وجار لي من الأنصار بيشت أس وجيرانك من أش أنصارية في بني أمية بن زيد أمت نوف بون دابوين بنو أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة أو جش عوالية مدينة عوالي بحسي هند قندنا اتنزيكي مدينينا للرخي روش هلات وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابنوبا اتشوينانك بيغنبري صلى الله عليه وسلم جار دورا منبو وجار دوراويبو شوى تفسير كاتل البيجت ينزل يوما جارك أوتها تانك بيغنبري صلى الله عليه وسلم بنج قندي اتشو مدينة وأنزل يوما وجارك أسهد مبيري فإذا نزلت هكر دورا منبا جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره كان چه خبر چه بوينه چه صحبت چه بوينه چه وحيهات يخار غيري بانتشتا از بانتشتا خرقا يتوي روجه دابوي نقل كمو دابشم وإذا نزل وهكر دوروي با فعل مثل ذلك أوج عينا دوك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته وقت بويا روجا هفالي من يا أنصاري أبي روجي هر الدفع عادت خو شو مدينة دا أخبار بزانة دا وهي خبدتا صحبت پیغمبري صلى الله عليه وسلم فضرب بابي ضربا شديدا مشتهن جهات أبقوات درجه من قطر قطانك دجوار فقال أبود أثم هو يعني الفيريا خداني ذي مالي الجورة أن بحث عمري خد جرازي ففزعت بيجت أجك ترصيا فخرجت إليه أزدركتم لصح كمي كانت صحبته فقال بوت من قد حدث أمر عظيم بوت مسوغار تشتكي مظن يتشيبو قال عمر خديج رازي بتند بيجت فدخلت على حفصة از چوما نك حفصة حفصة كتا عمري بو خديج رازي بت فإذا هي تبكي من سحكري حفصة يتكتا جري فقلت من قوتي طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود صلابت خود السربن هن برداينا قالت حفصة قوت لا أدري أسنظان ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بشتي هنجا أسشومنك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم هشتا أزش بيربا من قوت أطلقت نساءك يعني أري تجنك تخو برداينا قال عمري خديجة رازي بتنقوت پیغمبري صلى الله عليه وسلم بنقوت من لا يعني نخل فقلت من جقوت الله أكبر يعني خديجة خرقاي مصطرة أبا أخفتنا كهندا جارتيتا قوتن وقت مروف عجب قرتي ببتن وكيفا مروفي بي